الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Those who disbelieve and avert people from the way of Allah, He will waste their deeds.